بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نبتدأ الآن بإكمال مقدمة النكت والعيون لتفسير الماوردي في فصل فيما يتعلق بتعريف السورة والآية. تفضل شيخ عبد الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: فصل. وأما السورة من سورة القرآن، هكذا شيخ؟ هي يبدو من سور. وتجمع سورا ففيها لغتان، إحداهما بهمز والأخرى بغير همز. فأما السورة بغير همز فهي المنزلة من منازل الارتفاع. فهي المنزلة. أحسن الله عليكم. فهي المنزلة من منازل الارتفاع، ومن ذلك سمي سور المدينة لارتفاعه على ما يحويه. ومنه قول نابغة بني ذبيان: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. ترى كل ملك. أحسن الله عليك. ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني منزلة من منازل الشرف التي قصرت عنها منازل الملوك، فسميت السورة لارتفاعها وعلو قدرها. وأما السورة بالهمزة فهي القطعة التي قد فضلت، لا قد أفضلت، قد أفضلت من القرآن على سواها وأبقيت منه، لأن سؤر كل شيء بقيته بعدما يؤخذ منه، ولذلك سمي ما فضل في الإناء بعد الشرب منه سؤرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم فأسئروا، يعني فأبقوا فضلة في الإناء. ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة يصف امرأة فارقته فأبقت في قلبه بقية من حبها فبانت وقد أسأرت في الفؤاد صدعا عن نأيها مستطيرا. والأول من القولين أصح. نعم، طبعا ها هنا الماوردي بعد أن ذكر القرآن وأسماء القرآن انتقل للحديث هنا عن تعريف السورة من سور القرآن، ويعني تطلق سورة وسورة، ثم بين الفرق بين الهمز وغير الهمز. أما بغير الهمز فالسورة كما قال هي من المنزلة من منازل الارتفاع، تسمى سورة لارتفاع قدرها. هناك تعليل آخر أنها تسمى سورة لأنها أشبه بي سور المدينة الذي يبدأ بمبتدأ وينتهي بمنتهى، فكأن السورة لها مبتدأ ولها منتهى كما هو الحال في سور المدينة. وأما السؤر أو السؤرة، وهذا قليل جدا ولكنه مما يذكر، فهو بمعنى كما قال القطعة، يعني سؤرة بمعنى قطعة، أي ما أفضل من أو ما أفضل من القرآن، يعني ما بقي منه. وذكر شاهد ذلك من قول أعشى بني ثعلبة في قول فبانت وقد أسأرت، أي أبقت في قلبه. فهذا هو معنى السورة، وكما قال الأول من القولين هو الأشهر، هو الأشهر أنه السورة وأنه تشبيه بسور المدينة. نعم، صلى الله عليكم. وأما الآية من القرآن ففيها تأويلان، أحدهما إنما سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها، لأن الآية العلامة، ومنه قول الله تعالى: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، يعني علامة منك لإجابتك دعاءنا. وقال الشاعر وهو عبد بني الحسحاس: ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديا. والتأويل الثاني أن الآية في كلامهم القصة والرسالة، كما قال كعب بن زهير: ألا أبلغ هذا المعرض آية؟ أيقظان قال القول أو قال ذو حلم؟ فيكون معنى الآية القصة التي تتلو قصة بفصول ورسول وأوصول. طبعا هذه العبارة قلقة في الطبري، وقد اعتمد على ما جاء عند الطبري بفصول ووصول، لعل هذه أوضح وتحتاج إلى مراجعة النسخ، أنا لم أرجع إليها، لكن لفظة رسول هذه كأنها داخلة وليست من أصل الكلام، إنما هي القصة التي تتلو قصة بفصول ووصول، بفصول ووصول يعني شيء فاصل وشيء وشيء واصل. طبعا هذا هو تعريف الآن الآية، وأيضا كذلك تعريف الآية الأول أو المعنى الأول هو الأشهر والأوضح، أن المراد بالآية العلامة، والآية من القرآن هي القطعة من السورة، يعني قطعة من السورة لها مقطع، لها مطلع ومقطع، وهي التي تسمى الآية بالاصطلاح، وسميت آية كما قال لأنها علامة على أنها من عند الله سبحانه وتعالى، وذكر لذلك شاهدا من القرآن في قوله: ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية، أي وعلامة. فإذا تطلق الآية في اللغة على العلامة. وأما التأويل الثاني أن الآية بمعنى القصة والرسالة، فهذا وإن صح من جهة اللغة إلا أنه غير مراد بإطلاق الآية في القرآن أو فيما أطلقه العلماء حينما يقولون آية. من باب الفائدة، بعض المتأخرين يذكر من معاني الآية المعجزة، من معاني الآية المعجزة، وهذا غير وارد في لغة العرب تسمية الآية بيش بالمعجزة، وإنما هو أثر من آثار مصطلح المعجزة، يعني أثر من آثار مصطلح المعجزة، وإلا العرب لا تطلق على المعجزة آية، لأن المعجزة في النهاية هي علامة. إن قلنا بالمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم فإنها في الحقيقة هي علامة وهي معنى الآية، فلا يصح أن يقال من معاني الآية المعجزة، يعني من معاني الآية المعجزة، وإنما المعجزة هي جزء من الآية، فهذه قضايا اصطلاحية، فلا يصلح أن ينسب إلى العرب أنهم يطلقون الآية على المعجزة. فلما يأتي بالتعريف اللغوي يقول المعنى الأول كذا والمعنى الثاني كذا والمعنى الثالث المعجزة، فهذا تقول على العرب، وسببه طبعا لا شك أنه غفل ممن قال به، وسببه هو قضية انتشار تعريف المعجزة على أنه الأمر الخارق العادة المعروف للتعريف المعروف، وأن المراد به آية النبي العظمى صلى الله عليه وسلم هي القرآن، فكأن بعضهم غفل فجعل هذه من معاني الآية عند في لغة العرب. نعم، فإذن الآية هنا لا يصح أن يقال إنها المعجزة في لغة العرب. نعم صلى الله عليكم. وروى أبو حازم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، والمراء في القرآن كفر 3 مرات، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه. وروى محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف، عليم حكيم غفور رحيم. اختلف المفسرون في تأويل السبعة الأحرف التي نزل القرآن بها على 4 أقاويل: أحدها معناه على 7 معان، وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص ومثل. روى عون عن أبي قلابة قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل القرآن على 7 أحرف: أمر ونهي وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص. والثاني يعني 7 لغات مختلفة، لا مما يغير حكما في تحليل ولا تحريم، مثل هلما وتعالى وأقبل، هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة، فكانوا في صدر الإسلام مخيرين فيها، ثم اجتمعت الصحابة عند جمع القرآن على أحدها فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه. والثالث يريد على سبع لغات من اللغات الفصيحة، لأن بعض قبائل العرب أفصح من بعض لبعدهم من بلاد العجم، فكان من نزل القرآن بلغتهم من فصحاء العرب سبع قبائل. والرابع يريد على سبع لغات للعرب في صيغة الألفاظ وإن وافقه في معناه كالذي اختلف القراء فيه من القراءات، والله أعلم. نعم، أيضا هذا الموضوع مضى الحديث عنه كثيرا، وكما تلاحظون المؤلف رحمه الله تعالى يعني أدخل نوعين من أنواع نزول القرآن على سبعة أحرف، وجعلها كأنها هي المرادة بالسبعة أحرف. وسبقا نبهتكم على أن ما ورد في نزول القرآن على سبعة أحرف فيه وجهان. الوجه الأول فيما ورد عن أبي قلابة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف، أمر ونهي وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص. ونبهتكم على أن هذا النوع لا علاقة له بالأحرف السبعة التي وردت في الحديث المتواتر. هذا النوع من الأحرف أو الحرف هذا الذي قيل، واللي في أحد الأوجه قيل إن التوراة نزلت على حرف، والإنجيل نزل على حرفين، والقرآن نزل على سبعة أحرف، المراد به أوجه المعاني. أوجه المعاني، فهذه أوجه المعاني لا علاقة لها بالأحرف السبعة التي سيأتي الحديث عنها. يعني إذن الآن نقول الآن أن الحرف ورد مصطلح الحرف في هذه الأحاديث على وجهين: الوجه الأول المراد بالحرف وجوه المعاني، والثاني الوجوه القرائية. وجوه المعاني والوجوه القرائية، والمؤلف هنا دمج الأمرين معا بدون تمييز. واضح هذا؟ إذن هذه القضية الأولى. القضية الثانية، إذا نحن الآن أبعدنا قضية الوجوه المعاني اللي فيها حديث أبي قلابة المرسل اللي ينزل القرآن سبعة أحرف أمر ونهي، وسبق التعليق عليه والتنبيه على قضية النظر الموضوعي للقرآن. أيضا عندنا ما يتعلق بالأحرف السبعة التي ورد فيها استزادة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حتى وصل إلى سبعة أحرف. واستزادة النبي صلى الله عليه وسلم جبريل حتى وصل إلى سبعة أحرف تدل على أن المراد بالحرف، أو الأسف أن المراد بالعدد هو ما بين الستة والثمانية، يعني السبعة أحرف ما بين الستة والثمانية. وإذا رجعنا إلى جيل الصحابة رضي الله عنهم فإننا لا نجد أي مشكلة عندهم في معنى الأحرف السبعة، فهم رووها ونقلوها لمن بعدهم دون أن يكون هناك أي مشكلة عندهم فيما يتعلق بالأحرف السبعة. وإنما بدأت الإشكال، ممكن نقول بدأ يظهر تظهر إشكالية الأحرف أو ما هي الأحرف في طبقة صغار التابعين ثم من جاء بعدهم، يعني بدأت تزيد شيئا فشيئا. فإذن الآن اللبس الذي وقع أو كثرة الخلاف التي وقعت في المراد بالأحرف السبعة هذه متأخرة، ولم يرد عن الصحابة أي تفسير لها. عدم ورود التفسير من الصحابة رضي الله عنهم عن الأحرف السبعة واضح الدلالة على أنه كان الأمر عندهم معلوما ومعروفا ومألوفا، فما كان يحتاج إلى أن يسأل عنه. وما حدث بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم في قراءة سورة الفرقان يشعر بهذا، يعني يشعر بهذا أن الأمر كان عندهم مرتبط بالوجوه القرائية. ولما أن عرفوا الأمر، لما عرفوا الأمر وأنه كله منزل من عند الله سبحانه وتعالى استسلموا لهذا. لكن هل المراد بالأحرف السبعة شيء مما ذكره الآن المؤلف في أنها سبع لغات مختلفة، مثل كما قال هلما وتعالى وأقبل اللي يسمى المترادف؟ وهذا رأي بن جرير الطبري واختصره هنا، يعني عباراته التي أورادها هو رأي بن جرير الطبري، وكما قلنا اعتمد على تفسير بن جرير الطبري. ولاحظوا قال: وهي مختلفة ومعانيها مختلفة، فكانوا في صدر الإسلام مخيرين فيها. هذا رأي الطبري. ثم اجتمعت الصحابة عند جمع القرآن على أحدها، يعني كأن الآن قضية اختيار حرف منها هو باجتهاد من؟ الصحابة. هذا هو رأي بن جرير الطبري، قال: فصار ما أجمعوا عليه مانعا مما أعرضوا عنه. صار ما أجمع عليه مانع مما أعرضوا عنه. رأي الطبري الآن كي يفهم، رأي الطبري مرتبط بالألفاظ المترادفة، ولهذا هو رحمه الله تعالى لما جاء عند وجوه القراءات المختلفة بين القراء قال هي بمعزل عن الأحرف. يعني الآن وجوه الاختلاف في القراءات الكثير، الاختلاف الكثير هذا الدائر هو عند الطبري بمعزل عن الأحرف. فإذا الآن الأحرف عند الطبري لا يأتي إلا في المترادف، إن كانت إلا صيحة وهذه القراءة متواترة، إن كانت إلا زقية وهذه قراءة الشاذة. فهذا الآن لو تأملناه مترادف على من يقول طبعا بالترادف، فإذا كان بهذا المعنى فالآن سواء قرأنا إن كانت إلا صيحة واحدة أو إن كانت إلا زقية واحدة، هل سيتغير شيء من وجوه القراءات في القرآن بسبب اختلاف زقية وصيحة؟ الجواب لا، لن يتأثر أو لن تتأثر الوجوه القرائية. فإذا لنفهم مذهب الطبري فقط، وأن الطبري رحمه الله تعالى كان يرى أن اختلاف القراء في وجوه قراءاته بمعزل عن الأحرف السبعة. بعض المعاصرين ممن تبنى مذهب الطبري لم ينتبه إلى هذا المذهب عند الطبري في تفريقه بين الأحرف وبين وجوه الاختلاف في الاختلاف الوارد في القراءات، الاختلاف الوارد في القراءات. ولهذا تصور بعضهم أن في الأحرف التي حذفت من الوجوه ما الله به عليم، وهذا لا شك أنه خلل في التصور، يعني خلل في تصور رأي الطبري أولا، ثم خلل بعد ذلك في تصور أن هناك وجوه كثيرة جدا من الاختلافات لم تنقل لنا. القول الثالث أنها سبع لغات من اللغات الفصيحة، وهذا من أشهر الأقوال التي أيضا ذكرت، ولكن تحديد هذه اللغات، تحديد هذه اللغات فيه اختلاف متباين. وأيضا تحديد السبع قبائل التي ورد فيها أيضا هذا لا شك أنه فيها أيضا اختلاف متباين، وليس هناك دلالة صريحة وواضحة أن المراد لغة بني فلان دون لغة بني فلان. فإذا كان كل هذه الأقوال وغيرها من الأقوال عليها اعتراضات وفيها إشكالات، فيأتي السؤال، يعني يأتي السؤال أولا لكي نخلص من نظر الطبري رحمه الله تعالى في قضية جواز أن يحذف الصحابة شيء من وجوه القرآن، وهو أن ترك شيء من وجوه القرآن، ترك شيء من وجوه القرآن هل هو من حق البشر أو من حق الله سبحانه وتعالى؟ هو من حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول إن هذا المذهب فيه نظر مع جلالة من قال به، يعني قال به الطبري وقال به وكيع وقال به سفيان بن عيينة، قالوا بهذا القول إن عثمان أبقى الناس على حرف واحد، لكن الطبري مذهبه واضح جدا في تفسيره، أما غيره من هؤلاء الإعلام فإنه ذكروا هذا ولم يبينوا مذهبهم أكثر من أنهم قالوا إنه جمع الناس على حرف واحد. أيضا عندنا قضايا كثيرة جدا في قضية الحرف هذه، لكن نحن إذا أردنا أن نفهم الأحرف السبعة ننطلق مما بين يدينا من اختلاف القراء لمعرفة هذه الأحرف، إن هذا هو السبيل الوحيد لمعرفة هذه الأحرف. فإذا رجعنا إلى اختلافات القراء وجعلناها أنواعا، النوع الأول النوع الثاني النوع الثالث، هل ستكون عندنا سبعة أو أكثر من سبعة؟ أكثر من سبعة، يعني أنواع أو وجوه اختلاف القراء أو أنواع وجوه اختلاف القراءة عند القراء أكثر من سبعة. ما دامت أكثر من سبعة إذن نفهم الحديث على أنه لا يمكن أن يجتمع من هذه الأنواع، لا يمكن أن يجتمع من هذه الأنواع أكثر من سبعة في الحرف أو في الكلمة الواحدة، لا يمكن أن يجتمع أكثر من سبعة في الكلمة الواحدة. فقد تكون كلمة فيها سبعة أوجه وهي قليلة جدا، وقد يكون فيها ستة وهي أيضا قليلة، وقد يكون خمسة أكثر من الستة والسبعة، وقد يكون أربعة، أربعة أكثر من الخمسة، وقد يكون ثلاثة والثلاثة أكثر من الأربعة، وقد يكون وجهان والوجهان أكثر من الثلاثة، يعني على حسب ترتيبها. فسيكون عندنا وجهان يعني حرفان أو ثلاثة أحرف أو أربعة أو خمسة أو ستة، ولكن السبعة لا يوجد في القراءات التي بين يدينا وجه سابع في القراءات، يعني ما يأتي عندنا أننا نجمع سبعة أنواع في كلمة واحدة، مما يشير إلى أن هذا السابع مما رفع، وكما قلنا قبل قليل الذي له حق الرفع أو الترك والله سبحانه وتعالى. فإذا نحن لا يلزمنا أو لا يعنينا أن نبحث عن ما هو أين الوجه السابع في بعض الكلمات القرآنية، لكن عندنا 6 أوجه، عندنا 5، عندنا 4، عندنا 3، عندنا 2، وعندنا أيضا 1. طيب، إذا الآن كيف نفهم هذه القضية؟ طرق القراءات نلغيها، طرق القراءات يعني طرق القراء نلغيهم. كم عندنا من راوي للقراءة العشر؟ 20، ليس كذلك؟ وكم قارئ؟ 10. كل هؤلاء القراء العشرة برواياتهم 20 في النهاية ينتهون إلى وجه ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو خماسي أو سداسي، يعني كل هؤلاء القراء سينتهون إلى هذه الأوجه. هذه الأوجه التي ينتهون إليها هي الأحرف، هذه الأوجه التي ينتهون إليها هي الأحرف. مثال ذلك الآن: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، وقراءة أخرى: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. كم وجه الآن؟ وجهان، يعني الآن كل قراء العشرة بتعدد طرقهم سينتهون إلى الوجهين، سينتهون إلى الوجهين. فتلقى آدم من ربه كلمات، أو فتلقى آدم من ربه كلمات، سينتهي إلى كم؟ إلى الوجهين. هنا الآن ونحن نتعامل بهذا لا ننظر عن نوع الخلاف، هل هو مرتبط بالرسم، هل هو مرتبط باللفظ، هل هو مرتبط بلغة بني فلان عن من بني فلان، قريش لا يمزون فيقولون يؤمنون، وغيره ما يمز فيقول يؤمنون، هما وجهان. يعني أي نوع من هذه الأنواع بغض النظر عن سببه نعتبره في النهاية هو إيش؟ وجه أو هو حرف. فهذه حقيقة الأحرف، وهي أن الوجوه القرائية التي ينتهي إليها القراء، باختصار الوجوه القرائية التي ينتهي إليها القراء. ولا يعنينا نحن الآن في القراءة المتواترة المقبولة عندنا، لا يعنينا أن نبحث عن السابع ما دام لا يوجد كلمة قرئت بسبعة أوجه، لأننا لسنا مطالبين بأن نحرر هذا الوجه السابع. حتى لو نحن أخذنا بالشواذ، وقد يكون في الشواذ ما هو أكثر من ذلك، نحن لسنا مطالبين بهذا، نحن مطالبون بما بين يدينا أنه يمكن نصل إلى 6 كما قال بعضهم في جبريل وفي أف، فيها 6 أوجه قرائية، فما بلغنا نقف عنده، وما عداه فلسنا مطالبين به. فهمت الأحرف على هذا الوجه فإنه يزول كثير من الإشكال. وأيضا لو أنت تأملت وتبينت وتخيلت مثل ما فعل ابن حجر لما جمع خلاف القراء في سورة الفرقان التي كانت هي المشكلة التي كانت بين عمر بن الخطاب وبين هشام، ستجد أن خلافات القراء في النهاية تنتهي إلى ما ذكره ابن حجر. وأيضا تأمل هل هي بالفعل مما يجعل عمر بن الخطاب ينزعج من قراءة هشام ويحس بإشكال، أو أبي بن كعب أيضا لما سمع مثل هذا الخلاف، هل هذا يقع أو ما يقع؟ إن تأمل فيها ستجد في النهاية نعم، لأنه يسمع الآن القرآن على وجه قرائي لم يسمعه قبل. وأنتم الآن أردتم أن تصوروا هذا، لو جئتم بأحد لا يعرف قراءة حفص وسمع قراءة حمزة بأحد راويه أو الدوري بأحد راويه، إيش بيقول؟ يقول هذا يلعب بالقرآن، ليس كذلك؟ وقيل قد قيل لما سمع بعضهم هذه القراءات قد قال هذا مع أنه من العلماء لكنه ما كان يعرف القراءات فذكر هذا الكلام. فإذا الآن لو تأملنا سنجد أنه بالفعل هو مما كان يشكل عندهم، وهذا باختصار ما يتعلق بقضية الأحرف السبعة، والموضوع فيها يطول، ولعلنا نقف عند هذا لأن الموضوع القادم متصل عن الإعجاز فنتركه لوقته إن شاء الله. نعم. ما وجدنا الكلمة في القرآن كله فيها سبعة أوجه، فدل على ماذا؟ تفسير القراءة بالأوجه فقط. لا، دلالة على أن الوجه السابع في أحد هذه الكلمات القرآنية، يعني لو جاءت كلمة فيها سبعة وجه سابع تحقق المراد. نعم. فلما لم نجده دل على أنه مما رفع، هذا دليل عقلي. هو لو جاء، الله يغفر لك، لو جاء كلمة واحدة فيها سبعة أوجه تحقق. إحنا ليس عندنا أنس الوجه السابع، لكن عندنا في أف وفي جبريل 6 أوجه، ولا يوجد كلمة ثالثة لأوف وجبريل، فتحقق وجود سبعة أوجه. فما دام لم يتحقق الوجه السابع فالدلالة العقلية تقول ماذا؟ إنه موجود لكنه ترك. من الذي تركه أو أمر بتركه؟ هو الذي أنزله، الذي أمر بتركه هو الذي أنزله. لكن أغلب وجوه القراءات ثنائية أو ثلاثية، هذا الأغلب. نعم. لا، أوجه المعاني في أحاديث وردت وتريد أوجه المعاني، ما لها علاقة بالأحرف السبعة للأوجه القرائية. يعني إذا الآن مصطلح الحرف في الآثار مرة يراد به أوجه المعاني، وهذه واضحة من الأثر نفسه، أين في الآثار في الحديث، ومنها الأوجه القرائية، وهي اللي عليها الكلام في أنزل القرآن سبعة أحرف. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.